أذكياء عندما يركزون. توظيف المهارات التنفيذية لمساعدة الأطفال على التفوق. تأليف بيك دوسون وريتشارد جوار بصوت وفاء يوسف. المهارات التنفيذية ما هي؟ يظن من يسمع مصطلح المهارات التنفيذية أنه يشير إلى تلك المهارات اللازم توفرها لدى المسؤولين التنفيذيين الناجحين في مجال الأعمال، مثل القدرة على إدارة الشؤون المالية ومهارات التواصل والتخطيط الاستراتيجي وصنع القرار. بالطبع لا تختلف المهارات التنفيذية كثيرا عن تلك المذكورة سالفا، إذ تتضمن أيضا صنع القرار والتخطيط وإدارة أنواع البيانات كافة، كما وتساعد تلك المهارات المسؤولين التنفيذيين في إنجاز مهام عملهم. تساعد المهارات التنفيذية الأطفال في إنجاز ما يتعين عليهم القيام به من مهام، بيد أن مصطلح المهارات التنفيذية هو أحد مصطلحات علم الأعصاب، ويشير إلى المهارات العقلية اللازمة للإنسان لتنفيذ المهام المطلوبة منه. ومن ثم تعد المهارات التنفيذية الوسيلة التي تمكن أطفالنا من تحقيق آمالنا وأحلامنا الخاصة بمستقبلهم، أو تحقيق ما يتمنونه وهم يحلمون به، كما تجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم بدرجة كافية. ولا يعني هذا بالطبع ألا ينشدوا المساعدة أو أن يمتنعوا عن الإصغاء إلى النصح في بعض الأحيان، بل أن يكونوا قادرين على تنظيم حياتهم اليومية وأداء المهام المنوط بهم إنجازها، وتذكر ما قد ينسونه ومتابعة دراستهم بكفاءة عالية دون الاعتماد علينا في تلك الأمور. النموذج المقترح. رغم أن هنالك تصنيفات عدة للمهارات التنفيذية، صممنا هذا النموذج حتى يتسنى لنا الوصول إلى طرق تمكن المعلمين والآباء من تطوير المهارات التنفيذية لدى الأطفال حيال اكتشاف أي نقاط ضعف لديهم. ويعتمد هذا النموذج على حقيقتين أساسيتين، وهما: أولاً، يتميز كل منا في بعض المهارات التنفيذية بينما يعاني قصوراً في البعض الآخر. ثانياً، يعد الهدف الأساسي من تحديد نقاط الضعف والقدرة على تصميم وسائل يمكن من خلالها معالجة نقاط الضعف هذه. ويشمل هذا النموذج المهارات التالية: التحكم في ردود الأفعال، استخدام الذاكرة العاملة، السيطرة على العواطف والانفعالات، الانتباه المتواصل، المبادرة بتنفيذ المهام، التخطيط وترتيب الأولويات، التنظيم، إدارة الوقت، المثابرة لتحقيق هدف ما، المرونة، إدراك الإدراك. إذا اكتشفت الوظيفة التي تقوم بها كل مهارة من هذه المهارات، سواء كانت تسهم في تنمية التفكير لدى طفلك أو في تحسين سلوكه، فستعرف ما إذا كان الهدف من تدخلك هو مساعدة طفلك على التفكير بشكل مختلف أو توجيهه إلى التصرف بأسلوب مختلف. مهارات التفكير هي تلك التي تساعد الطفل في تحديد وتحقيق الأهداف أو إيجاد حلول للمشكلات، فهي تساعده على رسم صورة لأهدافه وسبيل للوصول إليها، كما تقدم له الموارد التي سيحتاج إليها لتحقيق تلك الأهداف. بالإضافة إلى ذلك، تساعد تلك المهارات طفلك في تذكر أهدافه حتى لو كانت طويلة الأجل وأتت أحداث أخرى تشغل انتباهه، بيد أنه يتعين على طفلك إذا كان راغباً في تحقيق هدفه استخدام المجموعة الثانية من المهارات، تلك التي تمكنه من أن يفعل ما يتعين عليه القيام به لإنجاز المهام والأهداف التي حددها لنفسه. يطلق على هذه المجموعة الثانية اسم المهارات السلوكية، وهي التي توجه تصرفات الطفل في حياته. مستوى المهارات التنفيذية لدى طفلك. ثمة عدة طرق لتقييم مستوى نمو المهارات التنفيذية لدى طفلك، ويمكنك الاستعانة بالأسئلة التالية لعمل ذلك: هل يحقق طفلك النتائج المتوقعة منه في المدرسة بوجه عام؟ ينبغي أن تكون على دراية بنوعية المهام والمسؤوليات التي يتحملها الأطفال في كل مرحلة عمرية حتى يتسنى لك معرفة مستوى طفلك. ما مستوى طفلك بالمقارنة بمستويات الأطفال الآخرين؟ إذا كنت تشعر أن نمو المهارات التنفيذية لدى طفلك متأخر، عليك بمناقشة الأمر مع المعلم المسؤول عن الصف الذي ينتمي إليه طفلك، لتتعرف إلى وجهة نظر شخص يعرفه ويمكنه أن يقدم لك آراء موضوعية. كما يستخدم هؤلاء المعلمون مجموعة من المقاييس يستطيعون من خلالها قياس مستوى تقدم طفلك، وبخاصة إذا كانوا يتمتعون بخبرة في التدريس لنفس المرحلة العمرية طيلة سنوات عدة. هل يوجد نمط ملحوظ لمواطن القوة ونقاط الضعف في المهارات التنفيذية لدى طفلك؟ كثيراً ما نجد الأطفال الذين يعانون من عدم القدرة على التحكم في ردود أفعالهم يعانون كذلك من عدم القدرة على التحكم في مشاعرهم. وبالمثل، نجد الأطفال الذين لا يتميزون بالمرونة غير قادرين على ضبط مشاعرهم، لذا يؤدي بهم أي تغيير غير متوقع في خططهم إلى الانهيار. كما نجد بعض الأطفال أحياناً ضعفاء في تلك المهارات التنفيذية الثلاث مجتمعة، أي التحكم في ردود الأفعال والسيطرة على المشاعر والمرونة. وثمة مهارات أخرى ترتبط بعضها ببعض، إذ نجد الصغار الذين يعانون من عدم القدرة على المبادرة بتنفيذ المهام يعانون أيضاً في كثير من الأحيان من ضعف الانتباه المتواصل، ولا يعني ذلك أنهم يتأخرون في البدء بأداء الواجبات المدرسية فحسب، بل نجدهم أيضاً يتركونها قبل الانتهاء منها. وترتبط كذلك مهارة إدارة الوقت بمهارة التخطيط وترتيب الأولويات، حيث نادراً ما يجد الأطفال الذين يتميزون بتلك المهارات صعوبة في إنجاز مهام طويلة الأمد. آباء في مواجهة الأبناء. عندما يكون لدى الآباء مجموعة من نقاط القوة والضعف الخاصة بالمهارات التنفيذية تختلف عن نقاط القوة والضعف لدى أطفالهم، يتزايد احتمال نشوب صراع بين الآباء والأبناء حول تفاصيل الحياة اليومية، وتغيب حلقة الوصل التي تمكن الآباء من مساعدة أطفالهم على اكتساب المهارات التي تنقصهم. وثمة نمط آخر، عندما تكون نقاط الضعف لديك هي ذاتها نقاط الضعف التي تلاحظها لدى أطفالك، وفي هذه الحالة غالباً ما تنشأ التوترات بسبب افتقار طفلك إلى القدرة على مواجهة الأثر السلبي لنقاط ضعفك. هذه بعض النصائح التي قد تجعل الأمور تسير بسلاسة. عندما تتقن مهارة يفتقر إليها طفلك، حاول أن تقنع طفلك أن يقبل مساعدتك ليتيقن المهارات التي يفتقر إليها والتي تجيدها أنت. كن مبدعاً في توظيف مهاراتك لمساعدة طفلك على تنمية نفس المهارات لديه. حدد المهارات التي تفتقر إليها بينما يجيدها طفلك. عندما تشترك مع طفلك في نفس نقاط الضعف، اجتهد في علاج نقاط الضعف المشتركة بينكما، واسخر منها بدلاً من أن تبكي عليها. بما أن أحدكما ليس متفوقاً على الآخر، اشترك مع طفلك في اقتراح حلول للمشكلات التي يواجهها كلاكما. قبل أن تشعر بالاستياء من سلوك طفلك، تذكر أنك واجهت تلك التحديات عينها من قبل، واستطعت أن تستمر في الحياة بنجاح حتى الآن. حاول اتباع نهج أكثر انتظاماً لمعالجة ضعف مهاراتك التنفيذية، في نفس الوقت الذي تحاول فيه

والتي تجيدها أنت. كن مبدعاً في توظيف مهاراتك لمساعدة طفلك على تنمية نفس المهارات لديه. حدد المهارات التي تفتقر إليها بينما يجيدها طفلك. عندما تشترك مع طفلك في نفس نقاط الضعف، اجتهد في علاج نقاط الضعف المشتركة بينكما، واسخر منها بدلاً من أن تبكي عليها. بما أن أحدكما ليس متفوقاً على الآخر، اشترك مع طفلك في اقتراح حلول للمشكلات التي يواجهها كلاكما. قبل أن تشعر بالاستياء من سلوك طفلك، تذكر أنك واجهت تلك التحديات عينها من قبل، واستطعت أن تستمر في الحياة بنجاح حتى الآن. حاول اتباع نهج أكثر انتظاماً لمعالجة ضعف مهاراتك التنفيذية، في نفس الوقت الذي تحاول فيه تنمية نفس المهارات لدى طفلك. ابدأ بالعوامل الخارجية قبل الداخلية. إذا أردت أن تنمي المهارات التنفيذية لدى طفلك، فابدأ بالبيئة والعوامل الخارجية المحيطة بطفلك قبل أن تبدأ به هو شخصياً. ولتوضيح تلك الفكرة، إليك المثال التالي. قبل أن تعلم طفلك ألا يسير في منتصف الطريق، كنت تسير معه وتمسك بيده حتى تصل إلى جانب الطريق. بعد ذلك، نظراً إلى أنك ظللت تكرر على مسامعه القاعدة التالية، انظر يميناً ويساراً قبل أن تعبر الطريق، فقد قام بتخزينها في ذاكرته، وبالتالي رأيته يتبع ما أوصيته به حتى أصبح قادراً على عبور الطريق بمفرده. نستنتج مما سبق أننا نقوم بتنظيم البيئة المحيطة بأطفالنا وتطويعها للتعويض عن المهارات التنفيذية التي لم يكتسبوها بعد. وعندما تقرر مساعدة طفلك على تطوير مهاراته التنفيذية، يتعين عليك أن تبدأ دائماً بتغيير العوامل الخارجية قبل الانتقال إلى الاستراتيجيات التي تتطلب تغييرات داخلية لدى الطفل. هذا وتتضمن العوامل الخارجية تغييرات التي تستطيع إجراءها على الظروف المحيطة به، أو على المهمة المسندة إليه، أو على الطريقة التي تتعامل بها معه. وينبغي ألا يفوتك أن تضع هذه الاحتمالات الثلاثة في الاعتبار كلما أردت تعديل العوامل الخارجية لتسهل المهمة على طفلك وتنمي مهاراته التنفيذية. لذا يمكنك إجراء بعض التغييرات الطفيفة على الظروف المكانية أو الاجتماعية، وليس هذا بالأمر العسير. فإذا كان طفلك يعاني من اضطراب نقص الانتباه والنشاط المفرط، يمكنك أن تجعله يقوم بواجباته المدرسية في المطبخ، حيث يمكن مراقبته وتذكيره بها وتشجيعه على الاستمرار. المهمة المناسبة للطفل المناسب. عندما لا تتناسب متطلبات مهمة ما والسلوك المعياري الخاص بمرحلة عمرية معينة، يتخذ الكبار خطوات لتوفير الخبرات البديلة للأطفال، بيد أنه قد يتعذر ذلك إذا ما كان طفلك متأخراً بالمقارنة بأقرانه في نفس المرحلة العمرية. ويصبح واجبك في هذه الحالة أن تتدخل وتتخذ القرارات التي من شأنها مساعدة طفلك. ولكي تكون حلولك فعالة، يتعين عليك أن تدرك تماماً الموقف الذي تتعامل معه، وأن تقوم بتحليله بدقة بالغة، بما في ذلك المهام التي ينبغي أن يؤديها طفلك، والظروف التي تحيط به في أثناء تأديتها، وأخيراً قدرات طفلك نفسه. وإليك بعض النقاط التي ينبغي أخذها في الاعتبار. أولاً، إذا كنت تعلم أن طفلك يعاني قصوراً في مهاراته التنفيذية، فاهتم باستجاباته العاطفية والسلوكية للمهام المسندة إليه. ثانياً، عندما ترى طفلك يتجنب القيام بمهمة ما، ضع في الاعتبار أنه لا يستطيع تأديتها. ثالثاً، اكتشف المهارات التنفيذية المطلوبة لأداء تلك المهمة، واسأل نفسك ما إذا كان طفلك يتقن هذه المهارات. رابعاً، اكتشف ما إذا كانت الظروف المحيطة به تجعل تلك المهمة صعبة بالنسبة إليه. خامساً، إذا كان طفلك يستطيع القيام بهذه المهمة في بعض الأحيان وليس في كل وقت، قد يعني هذا ببساطة أنك استطعت تحديد المهارات التنفيذية التي ينبغي تنميتها لدى طفلك. سادساً، إذا كان طفلك قد استطاع إنجاز تلك المهمة لبعض الوقت، فحاول اكتشاف الأسباب التي مكنته من النجاح في إنجازها. تعليم المهارات التنفيذية. ثمة طريقتان مختلفتان لتعليم الأطفال المهارات التنفيذية. أولاً، يمكنك القيام بذلك بشكل طبيعي وغير رسمي من خلال استجاباتك لسلوك طفلك وأسلوبك في التحدث إليه على مدار حياته، ابتداء من مرحلة الحبو، وأيضا من خلال استخدام الألعاب التي تشجع على تطوير المهارات التنفيذية المختلفة. ثانيا، يمكنك اتباع نهج موجه نحو أهداف محددة وتعليم طفلك كيفية إدارة بعض المهام الصعبة التي تعتمد على المهارات التنفيذية التي يفتقر إليها. اتبع الآتي: أولاً، تحديد المشكلة السلوكية. قد يبدو هذا الأمر أسهل مما هو عليه بالفعل، فكلما أصابك الإحباط بسبب طفلك وجدت نفسك في الغالب تعود إلى المشكلات السلوكية بوجه عام وليس إلى تصرفات محددة. فعندما نصف طفلاً بأنه كسول أو مستهتر أو ساذج أو غير مكترث، دلت تلك الصفات على أمور عدة تتعلق بشخصية ذلك الطفل، بيد أنها في الحقيقة لا تقدم لنا نقطة انطلاق لتعليمه المهارات التنفيذية. أما الوصف الجيد فيصور السلوكيات التي نراها أو نسمعها، كما أنه يحدد الوقت والظروف التي تنشأ فيها هذه المشكلات السلوكية. وإليك مثالين على ذلك: تزايد شكاوى الأطفال عندما يحين وقت القيام بالواجبات المدرسية، بعثرة متعلقاتهم الشخصية في جميع أنحاء المنزل. ثانياً، تحديد الهدف. غالباً ما يكون الهدف هو إعادة صياغة إيجابية للمشكلات السلوكية، فيوضح ما نتوقع أن يقوم به الطفل باستخدام عبارات تصف السلوكيات التي نراها أو نسمعها. وفي ضوء المشكلتين السلوكيتين المذكورتين أعلاه، تصبح الأهداف كما يلي: القيام بالواجبات المدرسية دون شكوى، جمع متعلقاتهم الشخصية من غرفة المعيشة قبل النوم. قد يكفيك في بعض الأحيان تحديد الهدف والاحتفاظ به في ذاكرتك. ربما يكون أحد تلك الأهداف أن تتمنى أن يكون طفلك قادراً على ترتيب حجرته عند بلوغه مرحلة الدراسة الثانوية، لكن في حالة القصور الشديد في أي من المهارات التنفيذية، يفضل التعامل معه مباشرة وبشكل أكثر صراحة. ومن أمثلة الأهداف التي ينبغي أن نوجه أطفالنا بطريقة مباشرة إلى تحقيقها، إحضار معداتهم الرياضية إلى المنزل، وأداء واجباتهم، وأخذها إلى المدرسة. في هذه الحالة يفضل أن يشارك الأطفال في عملية تحديد الأهداف بدلاً من أن نملي عليهم ما نتوقع منهم القيام به. ويعد تحديد النتيجة النهائية أمراً ضرورياً في عملية تعليم المهارات، لكنك لن تصل إليها فوراً، لذا يتعين عليك تحديد وقبول أهداف مرحلية في أثناء عملية تعليم المهارات تلك حتى تصل إلى الهدف النهائي. فقد يكون الهدف النهائي هو أن يبدأ الطفل في أداء واجباته المدرسية دون أن تذكره بها، غير أنك قد تحتاج في المراحل المبكرة إلى وضع هدف مرحلي، أي أن تجعل طفلك يقوم بأداء تلك الواجبات بعد أن تذكره بها 3 مرات فحسب. لكن كيف يمكنك معرفة الأهداف المرحلية المناسبة؟ قم بقياس السلوك الحالي وتحديد هدف مؤقت يحقق تحسناً طفيفاً في السلوك الحالي. فإذا كان طفلك يحتاج عادة إلى تذكيره بأداء واجباته 5 أو 6 مرات، فاجعل هدفك الأول أن تجعله يؤدي واجباته تلك بعد تذكيره بها 3 أو 4 مرات فحسب. إليك أمثلة لكيفية قياس السلوك الحالي. قس الوقت الذي يمضي بعد أن يعدك طفلك في البدء في تنفيذ مهمة ما حتى اللحظة التي يبدأ فيها التنفيذ بالفعل. قس الوقت الذي يلتزم الطفل خلاله بممارسة نشاط ما، كأن يعد بأنه سيقضي 30 دقيقة كل يوم في التدرب على آلته الموسيقية، غير أنك لا تظن أنه سيلتزم ببعده، فتقوم بقياس الوقت الذي يقضيه في التدريب حتى تكون لديك بعض البيانات التي تستعين بها عندما تتحدث معه حول تلك المشكلة. أحصي عدد المرات التي يكرر فيها الطفل سلوكاً ما. أحصي عدد المرات التي تقوم فيها بتذكير طفلك بأداء أي مهمة مطلوبة منه. قم بإعداد مقياس من 1 إلى 5 وحدد عليه مدى سوء السلوك الخاطئ الذي تود تعديله في طفلك. ثالثاً، تحديد الخطوات التي ينبغي على الطفل اتباعها للوصول إلى الهدف. رابعاً، تحويل تلك الخطوات إلى قائمة تعليمات أو قواعد يجب اتباعها. يؤدي إعداد تلك القائمة إلى نتائج عدة، إذ تدفعك إلى التفكير بطريقة منطقية في المهارة التي تحاول تعليمها لطفلك، كما تضع أمامك سجلاً بالتعليمات التي يمكنك وطفلك الرجوع إليها لتذكر الخطوات التي ينبغي اتباعها. وهذا غير أنك عندما تقيس نجاح طفلك في كل من بنود تلك القائمة، يشعر الطفل بالارتياح كلما أحرز تقدماً نحو الهدف. وأخيراً، تجعل تلك القائمة الطفل قادراً على تحمل المسؤولية، إذ تعد وسيلة لإثبات قيام الطفل بما وافق على أدائه من مهام. خامساً، الإشراف على الطفل. يحتاج الأطفال إلى الإشراف والدعم عند توظيفهم لأية مهارة جديدة تعلموها. على أن يقدم الآباء هذا الدعم لأطفالهم بصورة مستمرة دون شعور بالاستياء من جانبهم. سادساً، تقليص الرقابة. كثيراً ما تنتج الأخطاء عن سحب الدعم مبكراً قبل أن يتمكن الطفل من اكتساب المهارات التنفيذية اللازمة، أو عن فشل الآباء في تقليص الرقابة وتقليل الدعم تدريجياً. تقديم الدعم الكافي لتحقيق النجاح. هنالك نوعان من الأخطاء التي يقع فيها الآباء وغيرهم ممن يتعاملون مع الأطفال، فهم قد يفرطون في توفير الدعم مما يؤدي إلى نجاح الطفل في إنجاز المهمة المسندة إليه، لكنه يفشل في تنمية قدرته على أداء تلك المهام بمفرده، أي دون الاعتماد على الآخرين، أو قد لا يوفرون قدراً كافياً من الدعم، فيفشل الطفل ولا يستطيع في هذه الحالة أيضاً تنمية قدرته على أداء المهام دون الاعتماد على الآخرين. إذا كنت تريد أن يقوم طفلك بأداء أي مهمة وإتقانها، حدد مدى قدرته على أداء تلك المهمة بمفرده، وتدخل لتكمل ما لا يستطيع القيام به، ولكن دون أن تقوم أنت بما يستطيع الطفل القيام به. فكل ما يتعين عليك فعله هو تقديم القدر الكافي من الدعم له عن طريق مساعدته بصورة فعلية أو من خلال كلمات الدعم والتشجيع بحسب طبيعة المهمة، حتى يتقدم طفلك وينجح في أداء تلك المهمة. قد يتطلب ذلك منك بعض التمرس وملاحظة الطفل عن قرب. كيفية استخدام المهارات التنفيذية؟ التحكم في ردود الأفعال. يقصد بالتحكم في ردود الأفعال القدرة على التفكير قبل التصرف، ومقاومة الرغبة في قول أو فعل أي شيء قبل تقييم الوضع. اتبع هذه الخطوات لتنمية تلك المهارات لدى طفلك. افترض دائماً أن الأطفال الصغار لا يستطيعون السيطرة على انفعالاتهم إلا بالقدر اليسير. ساعد طفلك على تعلم كيفية تأجيل إرضاء رغباته والانتظار لبعض الوقت قبل أن يفعل أو يحصل على ما يريد. وثمة وسيلة أخرى لتعليم الأطفال التحكم في ردود أفعالهم عن طريق إلزامهم بالاجتهاد للحصول على ما يريدون. ساعد طفلك على إدراك أن هنالك عواقب وخيمة في حالة عدم ضبط النفس. عود طفلك على المواقف التي تتطلب السيطرة على الانفعالات من خلال إعطائه فكرة عنها قبل تعرضه لها. كن قدوة ومارس عملياً ضبط الانفعالات أمام الأطفال. نبه الطفل قبل أن يتعرض لموقف يتطلب سلوكاً معيناً تستهدفه، ثم كافئه على نجاحه في ضبط النفس. السيطرة على العواطف والانفعالات. يقصد بالسيطرة على الانفعالات القدرة على إدارة المشاعر والعواطف لتحقيق الأهداف أو إنجاز المهام، أو السيطرة على السلوك وتوجيهه. اتبع هذه الخطوات لتنمية تلك المهارات لدى طفلك. بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سناً، نظم البيئة المحيطة بهم. قم بإعداد الطفل من خلال التحدث معه حول ما يمكن توقعه وما يستطيع القيام به إذا شعر بالارتباك. عود طفلك على المواجهة والتأقلم. قدم لطفلك خطة يتبعها في حالة مواجهته لأي مشكلة. اقرأ له بعض القصص التي تنتهج شخصياتها السلوكيات التي تريد أن يتعلمها. المبادرة بتنفيذ المهام. تشير المبادرة بتنفيذ المهام إلى القدرة على البدء في تنفيذ المشروعات أو القيام بأنشطة بعينها بطريقة فعالة وفي الوقت المحدد دون تأجيل غير مبرر. يمكنك الاستفادة من الإرشادات التالية لتنمية تلك المهارة لدى طفلك. عزز لديه المبادرة السريعة لإنجاز المهام طوال اليوم. وفر الوسائل البصرية لتذكيره في البدء في إنجاز المهام. دربه على وضع خطة زمنية تفصيلية لإنجاز المهمة. اترك له اختيار الوسيلة التي تذكره ببدء تنفيذ مهمة ما. التخطيط وترتيب الأولويات. يشير التخطيط أو ترتيب الأولويات إلى القدرة على وضع خارطة طريق للوصول إلى الهدف أو إنجاز المهمة، والقدرة على اتخاذ القرار بشأن ترتيب الأولويات والتركيز على المهام الأكثر أهمية التي ينبغي القيام بها قبل غيرها. ولتعزيز تلك المهارة لدى طفلك، عليك باتباع الخطوات التالية. دع له بنفسك الخطط إذا كان لا يزال صغيراً. دربه على المشاركة قدر الإمكان في عملية التخطيط بعد تقديم عدة نماذج له لبعض الوقت. اجعل الأمور التي يريد الحصول عليها نقطة انطلاق تعلمه من خلالها مهارة التخطيط. دربه على ترتيب الأولويات من خلال منحه فرصة اتخاذ القرار بشأن المهام التي ينبغي القيام بها أولاً. إدارة الوقت: تشير إدارة الوقت إلى قدرة المرء على تقدير الوقت المتاح له وكيفية الاستفادة منه والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من عمل أو مهمة بعينها. وستساعدك الإرشادات التالية على تنمية مهارة إدارة الوقت لدى طفلك. حدد روتيناً يومياً مع أسرتك دون المبالغة في ذلك. ناقش مع أبنائك الوقت المحدد لإنجاز بعض المهام مثل الأعمال المنزلية وترتيب غرفهم وأداء واجباتهم المدرسية. ضع خطة للقيام بأحد الأنشطة في عطلة نهاية الأسبوع بحيث ينطوي على عدة خطوات. استعن بالتقويم الميلادي وصمم جداول زمنية لنفسك واحرص على الالتزام بها، وشجع طفلك على أن يحذو حذوك. اسحب دعمك تدريجياً. إذا أردت أن تتوقف عن دعم طفلك والإشراف عليه، عليك أن تقوم بهذا الأمر بصورة تدريجية وليس بشكل مفاجئ. فإذا التزمت بتقديم الدعم لطفلك لفترة كافية تسمح له بتعلم القيام بمهمة ما أو باستخدام أي من المهارات دون الاعتماد عليك، فقد تفكر في سحب دعمك له بصورة مفاجئة. لكن في الحقيقة يفضل أن تقلل الدعم تدريجياً بحيث يمكن للطفل تحقيق الاستقلال التدريجي. إذا كنت قد علمته ركوب الدراجة، فمما لا شك فيه أنك كنت تمسك بالدراجة في بادئ الأمر للحفاظ على توازنها، وربما كنت تتركها لثوان معدودة من وقت لآخر لتتأكد من أنه يستطيع قيادتها بمفرده دون أن يختل توازنه. وعندما تتأكد من ذلك، تبدأ في تركها لفترة أطول وأطول بصورة تدريجية. إذن فأنت لم تستمر في الإمساك بالدراجة ثم تركتها فجأة، وإلا لوقع طفلك أو تعرض لحادث. المرونة: تشير المرونة إلى القدرة على مراجعة الخطط في حال وجود عقبات أو عند الحصول على معلومات جديدة أو إذا ما ثبت وجود أخطاء في تلك الخطط. عندما تبدأ في تنمية تلك المهارة لدى طفلك، سيستلزم الأمر إجراء بعض التعديلات في البيئة المحيطة، بخاصة إذا كان طفلك يفتقر إلى المرونة، لأنه في هذه الحالة سيفتقر بالتبعية إلى القدرة على التعامل مع مواقف الحياة اليومية والأوضاع الجديدة، وعلى الانتقال من حالة إلى أخرى، وعلى التكيف مع التغيرات غير المتوقعة في الخطط أو الجداول الزمنية. وتتضمن التعديلات البيئية اللازمة في تلك الحالات ما يلي: الحد من الأوضاع الجديدة عن طريق عدم إجراء العديد من التغييرات في آن واحد، الالتزام بالجداول الزمنية والروتين اليومي كلما أمكن ذلك، تنبيه الطفل مسبقاً لما سيحدث بعد ذلك، إعطاء الطفل خطة تفصيلية للتعامل مع كل موقف وتدريبه على التصرف في كل موقف مسبقاً، وتهيئته لما قد يحدث، وتعليمه كيفية تطبيق تلك الخطة التفصيلية. الحد من تعقيد المهمة: تقديم عدد من الخيارات للأطفال، المثابرة لتحقيق هدف ما. تشير المثابرة من أجل تحقيق الأهداف إلى تحديد هدف ما والعمل على تحقيقه دون الانصراف عنه بسبب تضارب الاهتمامات. وبينما تعد تلك المهارة واحدة من المهارات التنفيذية التي يتأخر نموها، يمكنك اتباع الخطوات التالية مع طفلك وهو لم يزل صغيراً لمساعدته على تنميتها. ابدأ في وقت مبكر جداً بالتركيز على المهام الصغيرة التي تتسم بأهداف قريبة المنال والتي يستطيع الطفل تحقيقها، بينما تساعد طفلك على محاولة تحقيق أهداف أبعد من سابقاتها. ابدأ بالأهداف التي يرغب الطفل في تحقيقها. ضع أمام طفلك إحدى المهام ليتطلع إلى القيام بها عند الانتهاء من المهمة التي يقوم بها حالياً. حدد الوقت اللازم لتحقيق الأهداف، ولكن بصورة تدريجية. قم بتذكير طفلك بالهدف الذي يسعى إلى تحقيقه. استخدم الوسائل التكنولوجية لتذكير طفلك بما ينبغي عليه القيام به. تأكد من أن المكافأة التي تقدمها لطفلك كحافز يجعله يستمر في المثابرة لأجل تحقيق الهدف هي أحد الأشياء التي يتمنى الحصول عليها، ولا يتسنى له ذلك بطريقة أخرى أسهل. إدراك الإدراك: يقصد بإدراك الإدراك القدرة على إلقاء نظرة بانورامية على الذات وتكوين فكرة سريعة عنها في موقف بعينه، وكذلك تقييم قدرتك على حل المشكلات. كما تنطوي تلك المهارة على مراقبة الذات وتقييمها من خلال توجيه بعض الأسئلة مثل: هل أتصرف بطريقة صحيحة؟ أو كيف سلكت في ذلك الموقف؟ وثمة مجموعتان من المهارات الخاصة بإدراك الإدراك والتي يمكنها أن تساعد طفلك على تنميتها. تشمل إحدى المجموعتين قدرة الطفل على تقييم أدائه لإحدى المهام وإجراء بعض التغييرات بناء على هذا التقييم، كما تشمل المجموعة الثانية قدرة الطفل على تقييم سلوكه وسلوك الآخرين وردود أفعالهم. يمكنك اتباع الخطوات التالية لمساعدة طفلك على تطوير المهارات الخاصة بأداء المهام. عندما يقوم طفلك بالخطوات الأساسية لأداء مهمة ما، اختر الكلمات المناسبة لتشجيعه والثناء على أسلوبه في أدائها. علم طفلك كيفية تقييم أدائه للمهام. درب طفلك على تقييم نتيجة أدائه. قدم لطفلك مجموعة من الأسئلة التي يمكنه توجيهها إلى نفسه عندما يواجه مواقف معقدة. كما يمكنك اتباع الخطوات التالية لمساعدة طفلك على قراءة المواقف الاجتماعية. درب طفلك على التخمين لقراءة تعبيرات الوجه. علم طفلك كيفية تمييز المعنى المقصود من كل عبارة من خلال تغيير نبرة الصوت. درب طفلك على استنتاج مشاعر الآخرين حتى عندما يحاولون إخفاءها، وذلك من خلال فهم لغة الجسد. اطلب من طفلك تقييم تأثير سلوكه على مشاعر الآخرين. الموائمة: عندما يعي الأطفال موطن قوتهم أو ضعفهم في المهارات التنفيذية، سيصبح بوسعهم التعامل مع المواقف المختلفة والمهام المتنوعة بناء على مدى التوافق بين مهاراتهم ومتطلبات كل موقف أو مهمة. يمكنك أن تساعد طفلك في هذه العملية بالتحدث معه عن مهاراته القوية وتلك الضعيفة، والإشارة إلى كيفية الموائمة بين مهاراته ومتطلبات مهام معينة، وحسب اختياراته لمهماته ستكتشف أكثر الجوانب التي تحتاج منك إلى تقديم الدعم الكامل له.